عن الكون ومحدد ومن الله عليك فهمنا كيف تواجه قول القائل إنما نواجه قولا بقول بعض الأئمة والأحفاظ الطبيعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.